أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في أسوة